هيا ايجلز بريزون جروبو اكويلي. مهلا المعيشة شعبية، مهلا العيشة مغربية، مشاي وشي الميزيرية، شكون عقلية قبرية، شام بالهند بالأمية، وزايلة بالفرنسية، يروح بالدلجنسية. Ooh la la.